قال الإمام النووي رحمه الله: باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حجاج بن شعبة ومن ثقاتهم رجال الصحيحين. قال حدثنا عبد الصمد. أعتقد عبد الصمد هنا وعبد الصمد بن عبد ابن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث مر علينا أيضا من الثقات. قال حدثنا حماد حماد وحماد بن سلمة روى له البخاري مقرونا، وحماد بن سلمة تغير بآخرة وكان من الثقات الأثبات ومن النبلاء. قال يحيى بن معين: إن وردت أحدا يتكلم في في في في حماد فاتهموا على الإسلام. نعم، روى له كما قلنا موسى أصحاب السنن الأربعة، وروى البخاري مقرونا. عن ثابت وعبد حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، وثابت هو ثابت البناني ثقة ثابت من خيار السبعين. عن أنس وأنس هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدث نعم قال عاصم الأحول أنه قيل لأنس بن مالك: بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام. فقال أنس رضي الله عنه: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. والرواية الأخرى: لا حلف في الإسلام. لا حول ولا قوة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شد. كان في ظاهر الحديث التعارض، ولا تعارض هنا بحال من الأحوال، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة آخى، وفي مكة، في مكة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين بعضهم لبعض، ولما دخل المدينة آخى بين الأنصار وبين المهاجرين. هذه المؤاخاة مؤاخاة على الولاية وعلى النصرة وعلى المواساة وعلى التوارث أيضا. هذه المؤاخاة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كانت على النصرة وعلى المواساة وعلى الرفق وعلى المعاونة وعلى أيضا التوارث وعلى التوارث. وبعد ذلك جاءت هذه المؤاخاة، نزلت الآيات فنسخت هذه المؤاخاة، آية المواريث نسخت هذه المؤاخاة، وقول الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهذه نسخت هذه المؤاخاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، معناه أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحلاف في الإسلام. والرواية الأخرى قال: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزيد الإسلام إلا إيش؟ شدة. كأن هذا لا حلف من الجاهلية في الإسلام، ثم يقول: وأي حلف، أيما حلف كان في الجاهلية ما زاده الإسلام إلا شد. يعني مع ذلك أقر وأنكر. فنقول: نعم، وجه دائرة الإنكار غير دائرة الإيش؟ الإقرار، ودائرة الثبوت غير دائرة النفي. فدائرة الإنكار هي المؤاخاة التي بينها التوارث، أو المؤاخاة التي كانت فيها الطغيان من الجاهلية، لأن المؤاخاة في الجاهلية كحلف من الأحلاف الجاهلية كانوا ناصرون الأحلاف ولو على المظالم، يعني لا يعملون بقوله صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما بان تاخذ على يد الظالم. لا، ده يزيد الظالم ظلما، يزيدون الظالم ظلما وطغيانا وبغيا. فجاء الاسلام بكسر هذا، جاء الاسلام بكسر هذا، وكان الحلف بالاسلام ان على على على نسق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا: هذا مظلوم، فكيف به ظالما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تأخذ على يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تأخذ على يديه. فأبقى المؤاخاة التي كانت في الجاهلية على الفضائل بالمناصرة والمواساة والرفق والإعانة، وهذا كان جليا في حلف من أحلاف الجاهلية، حلف مشهور جدا، حلف إيش؟ الفضول. حلف الفضول هو لما سمي بحلف الفضول، لأنه يمنح الفضائل، لأنه كان هذا الحلف على إعانة المظلوم على نصرة المظلوم وإعانة الضعيف وأيضا إعطاء الفقير. فكان هذا الحلف يعني فيه ما فيه من الفضائل، لذلك جاء الشرع بممدحته وبإقراره. فكانت المؤاخاة والحلف في الإسلام على المؤاخاة، على المعاونة على البر والتقوى، على المواساة، على النصرة، وقف والتوارث. جاءت الآيات فقد نسخت هذا الباب. ولذلك فإن السلام آخى بينه وبين علي بن أبي طالب، قال: أنت أخي وصاحبي رضي الله عنه وأرضاه. وأخى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين أبي بكر وبين خارجة ابن زيد، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر وبين عتبان بن مالك، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت، وأيضا آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، وهناك مؤاخاة كثيرة جدا كانت بين الصحابة آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المؤاخاة على النصرة وعلى الموالاة لا على التوارث. فالحلف الذي في الإسلام حلف ينبثق من قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون أخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. هذه المؤاخاة على الموالاة وعلى النصرة لا على التوارث.